فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عذر ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. فإن قال وتئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، فإذا تم سقط عنه الحد والتعذير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله شروط صحة اللعان وما يترتب على هذا اللعان من أحكام شرعية. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنون بالزنا أزر ولا لعان، لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. إذا قذف زوجته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها أو لم تبلغ، وإن كان يوطأ مثلها فلا لعان، لأن اللعان لا بد من شهادات من بين الطرفين، يشهد هو أولا شهادة مقرونة بيمين، ثم تشهد هي شهادة مقرونة بيمين، فيتم اللعان. ولا يتم اللعان من طرف واحد، من طرف الزوج فقط، وشهادة الصغيرة ويمينها غير معتد به ولا تكلف بيمين. الصغير رجلا كان او امرأة اذا كان دون البلوغ فلا يعتد بيمينه، اذا توجهت عليه اليمين فينتظر فيه البلوغ بالنسبة للحقوق المالية. واما في باب اللعان فلا، لانه يشترط ان تكون الايمان متوالية متتابعة. فاذا قذف زوجته الصغيرة واراد ان يلاعن فهل يقبل منه ذلك؟ لا، وانما يقام عليه الحد متى؟ اذا طلبت الزوجة او وليها ذلك ما دامت صغيرة، فهو حقها، حق القذف حق للمقذوف، اذا طالب به اعطي حقه، وان لم يطالب وتركه فلا يقام الحد على القاذف. او المجنونة قذف زوجته المجنونة او غير المجنونة كالسفيهة، وان كانت بالغة كبيرة لكنها سفيهة، فلا يعتد بأيمانها، فلذا لا يقبل فيه اللعان، وإنما يقام عليه الحد. لا، إذا كانت صغيرة فإنه أو مجنونة فإنه يعزر، لأنه إذا قذف غير المكلفة أو غير المحصنة فلا لعان ولا حد، وإنما فيه التعزير. فإذا قذف الصغيرة أو قذف المجنونة فيعزر ولا يجرى اللعان بينهما ولو طلبه الزوج، لأن أيمان الصغيرة وأيمان المجنونة وأيمان السفيهة غير المكلفة لا يعتد بها ولا يسقط حقها، بل إذا طالبت أو طالب وليها فإنه يعزر لذلك. ومن شرطه قذفها أي الزوج بالزنا لفظا قبله، كقوله زنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، لأن كلا منهما قذف يجب به الحد. ومن شرطه يعني من شروط إقامة اللعان بين الزوجين أن يصرح الزوج ب بقذف امرأته بالزنا، فإن لم يصرح بذلك فلا لعان بينهما، كأن يقول لها مثلا أنت قليلة الحياة، أو أنت تخالطين الرجال، أو أنت تخرجين مع من أرادك، أو لا تردين يد لامس، أو نحو ذلك من الكلمات التي هي سيئة لكنها غير صريحة في الزنا، فلا لعان حينئذ. وإنما يشترط إقامة اللعان بين الزوجين أن يرمي الزوج زوجته بالزنا الصريح، يقول زنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين أو نحو ذلك من الكلمات التي تدل على زنا المرأة صراحة. وأما إذا كان بغير لفظ الزنا فإنه يعذر لذلك إذا طالبت، يعذر لإطلاقه الكلام السيء نحو زوجته إذا لم تكن أهلا لذلك، أما إذا أثبت ذلك فلا يعذر، بل هي تعذر لما يصدر منها من الفعل السيء. والحد لا يجب إلا بلفظ صريح موجب له. نعم. ولا فرق بين الأعمى والبصير. ولا فرق بين الأعمى والبصير، فالأعمى يصح أن يرمي زوجته بالزنا ولو لم يكن يرى ذلك إذا تيقنه وعلمه، ولا يقال إنه لا يقام اللعان بين ولا يصح اللعان بين رجل أعمى وزوجته، لأن الأعمى لا يرى فكيف يرميها بالزنا وهو لا يرى؟ قد يرميها بالزنا بناء على خبر الثقة الذي يعتد به، لكن لا يأتي به في لعانه، فلا يصح أن يقول أشهد بالله لقد زنت فلانة إن كان فلان صادقا فيما أخبرني، أو إن كان قد رأى حقيقة أو نحو ذلك، لا يأتي بإن، وإنما يأتي على سبيل الجزم. والله جل وعلا يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يشترط ذلك بالنسبة لبصر الزوج. والعبرة كما يقال كلمة عند الأصوليين، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا يقال إن هذه الآية نزلت في سبب رجل مبصر وزوجته فلا يقام اللعان إلا بين رجل مبصر وزوجته، بل يقال العبرة بعموم اللفظ، والله جل وعلا يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يشترط في ذلك بصرا لا بخصوص السبب. نعم. ولا فرق بين الأعمى والبصير بعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية. نعم. فإن قال لزوجته وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فإن قال لزوجته وطئت بشبهة، فهل يعتبر هذا قذف؟ لا، لأنه ما رماها بالزنا، إلا إذا قال وطئت بشبهة وأنت عالمة وسكت، فهذا يعتبر قذف بالزنا، يعني الواطئ وطئ بشبهة لكن الموطوءة تعلم بأنه ليس زوجها وسكتت، لكن إذا قال وطئت بشبهة وسكت فقط فلا يعتبر هذا قذف ولا لعان بين الزوجين. أو قال وطئت مكرهة، أو قال وطئت وأنت نائمة، أو مغمى عليك، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على وقوع الوطء لكن بدون خيارها، فهل يلاعن بين الزوجين؟ لا، لا لعانة، ويلحقه الولد في هذه الأحوال، حتى لو كان الوطء بشبهة أو مكرهة أو مغصوبة أو نائمة أو مغمى عليها، فالولد يلحق الزوجة في هذه الأحوال ولا لعانة بينهما، لأنه لم يرميها بالزنا. وإن قال لها لم تزني، أنت لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني، كأنه يريد أن ينسب إليها الزنا لكن توقف لأنه لا يريد أن يلاعن، ولا يريد أن يقع نفسه في الحد، لأنه إذا قال زنيت فيقال له بين أمرين، إما أن تلاعن وإما الحد في ظهرك، فأراد أن لا يثبت القذف صراحة، وإنما قال أنا لا أقول إنك زنيت ولكن هذا الولد ليس ولدي، فيطلب البينة منها على أن الولد ولد على فراشه كأن يكون مسافرا غائبا، فإذا شهدت امرأة ثقة بأنه ولد وهي فراش لزوجها وإن كان مسافرا فالولد ولده، وإن لم تشهد امرأة ثقة فيحتمل أنها أخذت الولد مثلا من مكان ما وأرادت أن تنسبه إلى زوجها، ويتصور هذا أن تأخذ المرأة ولدا لغيرها لقيط أو من أي جهة وزوجها مسافر وتقول له أنت سافرت وأنا حبلى وولدت هذا الولد، فأراد أن لا يثبت ذلك ولا يريده لأنه يتوقع أو يظن أنه ليس بولده، ففي هذه الحال يطلب منها البينة. البينة ماذا تكون؟ رجال؟ لا، الرجال لا يدرون عن ولادة المرأة، وإنما يطلب منها البينة من النساء، ويكفي امرأة ثقة، امرأة عدل إذا شهدت أن هذا الولد ولد من فلانة لفلان فيكفي ذلك ويلحقه نسبه، فإن عجزت عن البينة فمن حقه أن ينفيها، وإن لم يرمي زوجته بالزنا فيطلب منها البينة، فإن أحضرت البينة نسب الولد إليه، وإن لم تحضر البينة فلا ينسب الولد إلى أبيه. والدليل على ذلك في هذه الأحوال كلها، يعني إذا كان الوطء بشبهة أو كان الوطء وهي نائمة أو كان الولد ولد على فراشه وهو لا يعلم عنه لسفر مثلا، قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني لا ينسب الولد إليه وإن كان هناك رجل عاهر، امرأة تكون فراشا لرجل وتعدى عليها متعد فزنى بها، فالولد لمن؟ للزاني؟ لا، ولا ينسب إليه ولد حتى لو اعترف هو اعترفت هي بالزنا، فالولد الزنا إذا لم يلحق بأبيه نسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني الولد منسوب للرجل الذي هذه المرأة فراشا له، وللعاهر، من هو العاهر؟ الزاني، له الحجر. نعم. ولا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، ولا لعان بينهما حتى ولو طلبت المرأة اللعانة، فلا لعان ولو طلبت إقامة الحد عليه لقذفه إياها فلا يستجاب لها، لأنه لم يقذفها بالزنا. قال لها: لا أقول زنيتي، ولكن هذا ليس ولدي، ما أدري من أين أتيتي به. ألا لآن بينهما وينسب الولد إليه في الأحوال السابقة دون الأخيرة فتلزم بالبينة، فإذا حضرت البينة نسب إليه. نعم. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، ومن شرط اللئان أن تكذبه الزوجة. إذا قال لها زنيتي فقالت له: قد حصل ذلك لكني تائبة ونادمة على ما حصل مني ولن أعود مرة ثانية، فهل يلاعن بينهما؟ لا، لا لعان، ما دام اعترفت لا لعان. فإن لم تصدقه، قال لها زنيتي وقالت كذبت وكلاهما أصر على قوله، فحينئذ يكون اللعان بينهما. نعم. وإذا تم اللعان سقط عنه، أي عن الزوجة، الحد إن كانت محسنة. سقط عنه، سقط عنه الحد عنه. وإذا تم اللعان سقط عنه، أي عن الزوج، الحد إن كانت محسنة، والتعزير إن كانت غير محسنة. وإذا تم اللعان بين الزوجين، فما الذي يترتب على هذا اللعان؟ أولا سقوط الحد عن الزوج. إن كانت الزوجة محصنة، وسقوط التعزير إن لم تكن محصنة. فإذا تلاعن فهل يقال يقام الحد على الزوج لأنه رمى زوجته بالزنا ولم تعترف له بذلك؟ فلا يقام عليه الحد. والحد يقام على الزوج متى؟ إذا لم يلاعن وكانت الزوجة محصنة. ما معنى محصنة هنا؟ عفيفة، حرة، بالغة، يعني مكلفة. فإن كانت غير عفيفة أثبت الزوج عدم عفة امرأته، قال لها زنيتي، قالت كذبت وطالبت بإقامة الحد عليه أو اللعان، فأباه أن يلاعن لأنه ما رأى وتوقف عن اللعان، لكن عنده تهمة لها قوية، فيقال الحد في ظهرك، فيقول لا، لا أحد، لأنها ليست بعفيفة. يقال له أثبت ذلك، فإذا أحضر شاهدي عدل يشهدان بعدم عفة المرأة فلا يقام عليه الحد، وإنما يعزر تعزيرا حماية لأعراض المسلمين. يحضر شاهدي عدل يشهدان بأن امرأته تخرج مع الرجال أو تدخل رجالا أجانب عليها، ولا يشهدون بالزنا لأنهم ما رأوا، تركب مع أناس وتخرج معهم إلى أماكن لا يدرى أين تذهب، فهذا يدل على عدم عفتها، فلا يقام على زوجها الحد إذا رماها بذلك لأنها ليست بعفيفة، أو كانت صغيرة أو كانت مجنونة أو نحو ذلك. هنا يقال ليست بعفيفة أو غير مكلفة، فلا يقام الحد على الزوج، وإنما يعزر تعزيرا، والتعزير دون الحد. نعم. إذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما، أي بين الزوجين، بتمام اللئان بتحريم مؤبد. وثبتت الفرقة بينهما، هذا حكم آخر. إذا تلاعن وتم اللعان بينهما ثم قال أريد أن أمسكها، أنا أريد أن أثبت ما قلت وأشهد بأنها فعلت، ولا رغبة لي في طلاقها أو إبانتها، فهل له ذلك؟ لا، ما دام تم اللعان بينهما فلا نكاح بينهما، ينتهي النكاح وتثبت الحرمة المؤبدة لا المؤقتة. هل يصح بعدما تستقيم حالها ويتفرق أن يخطبها ويتزوجها؟ لا، بعدما ينكحها زوج آخر ويطلقها الآخر أو يموت عنها هل تعود إلى زوجها الأول الذي تلاعنت هي وإياه؟ لا، هذه تسمى حرمة مؤبدة يعني دائمة، وهذا قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم وقول جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فقال إذا أكذب الرجل نفسه فله أن يتزوجها. نعم. ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد، تثبت الحرمة المؤبدة بينهما ولو لم يفرق بينهما حاكم، ما دام تلاعنا بحضرة حاكم تلاعنا لعانا مستوفا للشروط فإن الحرمة تثبت بينهما ولو لم يحكم الحاكم بالتفريق، حتى ولو أكذب نفسه، لو قال أنا كذبت عليها وهي لم يحصل منها زنا، فهل يصح له أن يتزوجها أو أن تعود إلى عصمته؟ لا، الحرمة مؤبدة دائما وأبدا. نعم. وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تدمنا بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، كما لو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه بعد إمكانه. الحكم الثالث انتفاء الولد إذا نفاه، انتفاء الولد عنه إذا نفاه بلعانه، كان يقول أشهد بالله لقد زنت وإني لمن الصادقين عليها في ذلك وما هذا الولد مني، فينتفي الولد عنه ولا ينسب إليه. هذا إذا ذكر في اللعان صريحا، أو ضمن بأن يقول أشهد بالله لقد زنت بعد أن حاضت وطهرت من جماعي وقد أتت بولد بعد ذلك، فالولد حينئذ منفي ضمنا لا صراحة، لأنه لم يقل هذا الولد ليس لي، وإنما قال لقد زنت بعد أن حاضت وطهرت، طهرت بعد حيضها وزنت، فهذا اللفظ متضمن أن الحمل ليس منه لأنها حاضت وطهرت ثم حصل الزنا بعد ذلك وقد اعتزلتها، الولد منفي ضمنا لا صراحة بشرط أن لا يتقدمه إقرار به، فقد يتلاعن الزوجان وتحصل الفرقة بينهما لكن الولد ينسب لأبيه الذي هو الزوج، زوج المرأة، لما؟ لأنه أقر به أولا. ما هو إقراره به؟ كأن يقول لأحد هذا ولدي، لكن المرء ينفع. أو يأتيه شخص بعد ولادة هذا الولد الذي يريد نفيه يقول بارك الله لك في ولدك، أو مبروك الولد الذي رزقك الله، أو هنيئا لك بهذا الولد، فيقول الرجل قر الله عينك بمثله، أو بارك الله فيك، يدعو له بدعاء يدل على رضاه بالتهنئة، فيكون هذا إقرار بالولد. أو لم ينفيه بعد الولادة، الرجل رمى زوجته بالزنا وولدت بعد زعمه انه اعتزلها، ثم اتت بولد واخذه وذهب به للختان او اشترى له الحليب او اشترى له ما يحتاج اليه على سبيل الاقرار به، ثم بدا له بعد فترة ان ينفيه، فهل يقبل منه ذلك؟ لا. او جاء الولد مثلا ثم وسكت عنه وبعد 6 أشهر او سنة اراد ان ينفيه، فهل يقبل منه؟ لا يقبل، بل لا بد ان يكون النفي للولد بعد الولادة مباشرة او قريبا منها، يعني خلال 3 أيام او 4 أيام، واكثر العلماء قال اقل، يعني اكثر مدة ذكرها العلماء قالوا يمهل 40 يوما، والاكثر على ان امهاله 3 أيام. 3 أيام ان نفاه خلال 3 أيام انتفى، وان لم ينفه خلال 3 أيام لزمه الولد ولو رمى المرأة بالزنا. بشرط ان لا يتقدمه اقرار به، فان تقدمه اقرار بالولد فهل يصح له نفيه؟ او بما يدل على الاقرار، ما قال هذا ولدي لكن وجد ما يدل على انه اقر به، كما لو هنئ به فسكت، او امن على دعاء الداعي، قال له شخص اصلح الله لك ولدك هذا فقال امين جزاك الله خيرا، فهذا يدل على رضاه به، او اخر نفيه مع امكانه، اخر النفي مدة طويلة ثم بدا له ان ينفي فنفاه فلا يقبل منه، لان الولد له حق في النسب فلا يقبل نفي الرجل له بعد ثبوت نسبه. نعم. ومتى اكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وهد لمحسنه وعزل لغيرها. واذا لاعن الرجل زوجته وتم اللعان وانتفى الولد، ثم بعد 1 أو 2 سنين ندم على ما فعل وقال لم اكن متأكدا مما قلت، ثم جاء وكذب نفسه قال انا كذبت على المرأة واستغفر الله واتوب اليه والولد ولدي، فهل يلحقه؟ نعم، لان الشرع يتشوف الى ثبوت النسب. فما دام ان تكذيبه لنفسه يترتب عليه ثبوت نسب وحفظه فنقره على ذلك، وينسب الولد اليه ويقام عليه الحد. لماذا؟ لقذف المرأة اذا كانت محصنة، او التعزير ان كانت غير محصنة. نعم. والتوأمان المنفيان اخوان لام. والتوأمان المنفيان أخوان لأم. هل يصح للزوج أن ينفي أحد التوأمين ويقر بأحدهما، يقول هذا شبه شبهي وهو ولدي وهذا ولد الزنا وهما توأمان، هل يصح؟ لا، بل لا بد أن ينفيهما معا أو يثبتهما معا. التوأمان ما علاقة بعضهما ببعض بعد نفي أبيهما لهما زوج المرأة؟ يكونان أخوان شقيقان؟ لا، لأن أبوهما ليس واحد فلا يدرى من أبوهما، فهما أخوان من الأم، الرابطة بينهما الأم، لأنهما إن كان ابن زنا فالزاني لا ينسب إليه شيء، وإن كان لهذا الرجل الذي هو زوج المرأة فقد نفاهما وثبت النفي، فماذا يكونان؟ أخوان لأم فقط، أمهما المرأة وليس لهما أب معروف. وابن الزنا والولد المنفي بلعان ميراثه بعد ذكور ولده إذا أنجب إن أنجب، فعصبته هم عصبة أمه لأنه لا ينسب لأب معروف، فأمه تأخذ فرضها والباقي يكون لعصبتها، لعصبة الأم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.